بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب أصول في التفسير الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقول والغرض من تعلم التفسير والوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة والتصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله على به على بصيره. هو يعني بيتكلم على الغرض من تعلم التفسير الوصول إلى أفضل الغايات وهي التصديق بأخبار القرآن والانتفاع بها لتكون عبادة الله عز وجل على إيه؟ على بصيرة. ده الكلام اللي ذكره الشيخ العثيمين. فعلم التفسير يعد من أنفع العلوم ده على الإطلاق، لأنه بيتعلق بأشرف كلام اللي هو كلام الله عز وجل. فأنت لما علم التفسير بتعرف منه معاني القرآن اللي بتخليك بتساعدك على الاهتداء للعمل الصالح، انك انت تنال رضا الله عز وجل، تفوز بالجنة، تعمل بالأوامر، تترك النواهي، قصص تاخذ منها العبرة، واخد بالك، يعرفك الفرق بين الحق والباطل، اي لبس عندك في الوصول الى معاني الآيات، واخد بالك، التفسير يزيل هذا اللبس، تفهم الآيات فهم صحيح، تعرف الدلالات الحقيقية منها. حتى الفقيه ممكن يستنبط الأحكام من القرآن، فالقرآن هو دليل تفصيلي، دليل تفصيلي هو أول أدلة أنك أنت تعرف وتستدل على الأحكام الشرعية العملية. والقرآن فيه إشارة لكل شيء، يعني فيه إشارة لكل العلوم، واخد بالك. وزي ما قلنا ان حتى العلماء زي ابن تيميه يعني كان يتمنى ان هو يقضي حياته مع القران، ومن القران تقدر تطلع كل حاجه. زي مثلا كتاب اضواء البيان بتاع الشنقيطي، وكان ايضاح القران بالقران، يعني تفسير القران بالقران، فيذكر الايه ويقول الايات الاخرى المفسره ليه، ويفسرها في مكان في مكان واحد، فكان بيستنبط كتير جدا من القران، وعلوم كتيرة جوه التفسير. تلاقي جوه التفسير ممكن تتكلم على علم القراءات، واخد بالك، القراءات الشاذة، ممكن تتكلم على مثلا السنة، ممكن تتكلم على القرآن برضو كدليل تفصيلي، يعني ممكن تتكلم على أبواب أصول الفقه تفصيليا، وده مطلق وده مقيد وده عام وده خاص، تكلم عنها جوه الكتاب، وتكلم على مصطلح الحديث، تكلم على السيرة، على قصص الأنبياء، على علوم القرآن. إيه اللي جاي في مصطلح الحديث؟ كله، لا أنت اللي بتكلم في السنة، واخد بالك، بتكون معاك مثلا آية فسرها بالسنة، بتتكلم على السنة، واخد بالك، فتلاقي السنة دي إيه مثلا؟ سنة متواترة. مثلا بطاعة الرسول مثلا. وتتكلم على السنة. او مثلا انت فسرت اية بحديث، الحديث ده ايه مثلا، صحيح ولا ضعيف، تتكلم ايه اسباب ضعف، واخد بالك، طب ده متواتر، طرق ورود ايه هو المتواتر، واخد بالك، طب ده حديث ضعيف، ده حديث صحيح، تتكلم على انواع الحديث، واخد بالك. فانت ولذلك احنا قلنا ان في مشارب مختلفة في التفسير، واخد بالك. فانت لو عايز تعمل تفسير كبير في كل حاجة، واخد بالك، يعني هذا شاق جدا، لكن ممكن من القرآن كل العلوم داخل الايه، داخل القرآن، وكل ما تتوسع في أدلة الأحكام، واخد بالك، بتطلع منها أدلة، دي أدلة الأحكام، طبعا الأحكام كتيرة جدا، وممكن تناقش الأحكام دي بالتفصيل. عن الشنقيطي ويتم الحج والعمرة لله مجلد حوالي 700 صفحة عن أحكام الحج والعمرة، مجلد كامل، المجلد الخامس أكبر مجلد فيه عن أحكام الحج والعمر. برضو في المائدة اتكلم عن أحكام الصيد والذبائح بالتفصيل. فلو عايز تتكلم فقه جوه القرآن هتتكلم، عقيدة كاملة جوه القرآن هتتكلم، واخد بالك. المهم الشيخ العثيمين بيفسر كلامه دوت على الغرض من تعلم التفسير في الشرح بتاعه بيقول يعني ده غرض سامي انك انت تتعلم فهم عن القرآن والآيات، ده غرض سامي الله عز وجل، وانك انت تصل الى الغاية اللي هي عبادة الله عز وجل بطريقة صحيحة. الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فتصديق الأخبار ده غاية، انك انت تصدق الخبر ده غاية من علم التفسير، ومش مجرد انك تفهمه، تاخده الخبر وتصدقه وتنتفع به، ده مهم. تطبيق، كان منهج الصحابة التلقي للتطبيق، ولذلك ساد العالم يعرفوا اي حاجة يطبقوها. ويقول فمثلا انسان لما تقول له يضرب امثله يوضح كلامه، ان الله كان سميعا بصيرا، ده خبر بتنتفع الانسان ينتفع به، انت بس مش مجرد تعلم ان الله سميع بصير وعرفت معنى، لا انتفع بهذا الامر، واخد بالك؟ ده لما تفهم معنى هذه الايه وتنتفع بها تقوى عندك المراقبه، خشيه الله عز وجل، الله عز وجل سميع بصير مطلع عليك، يجي عندك قال ايه، لا ما تفعلش شيء يغضب الله عز وجل، لا تفعل الا ما يرضى الله عز وجل، لا تدع الله عز وجل يبصرك في مكان في معصيه، لان الله ايه سميع وبصير وايه ومطلع. الله عز وجل لما قص الانبياء راح في الاخر قال ايه، لقد كان في قصصهم عبره لأولي الألباب، فالعبره دي انت بتنتفع بيها، فيها وعيد، فيها هلاك، انت بتضطعف حتى لا يصيبك مثل ما ايه ما اصابهم. يعني مثلا لو فيها احكام زي قصه ذي القرنين او حكم، واخد بالك، قصه اصحاب الكهف، قصة يوسف، واخد بالك؟ الله عز وجل يقول ايه، نحن نقص عليك احسن القصص. يبقى تفسير القرآن ده بيان المعاني، وبعد كده بيتكلم على التفسير عيني وكفائي، قلنا ان في الامة ان تعرف تفسر كل القرآن ده فرض كفاية، لكن ان انت تعرف اللي تصح بيه عبادتك امور معينة من القرآن ده فرض ايه عين. وعادة السلف ان هم، ودي احنا تركناها، ان يحفظ ويطبق، يعني يقرأ 10 آيات يطبقها، يعرف تفسيرها ويطبقها، واخد بالك، بعد كده ياخذ ايه 10 آيات اخرى، هكذا. الطريقه دي تخليك ما تنساش، وتخليك انت فعلا هو ده يعني افضل تفسير، ان ده قارئ القرآن، يقال لقارئ القرآن اللي هو قرأه، يعني احنا اللي بنقول عليه الحافظ، واخد بالك، واللي بيعمل بيه، اللي بيطبقه في حياته، مجرد ان هو حج عليه، يعني مجرد قراءه هو حج عليه، لا يقوم به ولا يطبقه في حياته، واخد بالك؟ لا مش هو ده. بعد كده بدا في موضوع الواجب على المسلم في تفسير القران، بيقول الواجب على المسلم في تفسير القران ان هو يشعر لما يفسر القرآن أنه مترجم عن الله عز وجل. يعني ابن القيم لما كتب كتاب اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين، المفتي هو يعتبره موقع عن الله عز وجل، يعني أنت بتقول حكم الله، بتبين مراد الله عز وجل وأحكامه، فقال لك المفتي هذا موقع عن الله عز وجل، فقال لك إعلام الموقعين عن رب العالمين، لازم عشان توقيعك يجي صح وإخبارك عن حكم الله عز وجل صح لابد من قواعد. وحتى الكتاب كله على المقال ده يمكن شرح حديث عمر لأبو موسى الأشعري، واخد بالك؟ فالمهم هنا برضو المفسر، أنت مترجم عن الله عز وجل، بتبين للناس مراد الله عز وجل بكلامه، واخد بالك؟ فإذا كان الأمر كده يجي أنت كده تخاف أنك تقول الله عز وجل بالعلم، وقعت فيما حرم الله عز وجل، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وما بطن والإثم والبغي وغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة نعوذ بالله. القاسمي ليه تفسير اللي هو اسمه حسن التأويل، تفسير كويس يعتبر التفسير السلفية اللي هي متزنة يعني برضو لفات طويل يعني وعقيدة سلفية وكل حاجة كويس يعني. فعمل مقدمة أو المجلد مقدمة في علوم القرآن يعني من أمتع ما كتب في علوم القرآن يعني، وحتى هو بينقل قال فلان في كتاب كذا وينقل أبحاث نص كلام واخد بالك. فبرضو يعني عمل فصل عن إعمال الرأي في القرآن الكريم، ففصل مهم وفيه فوائد. فإحنا نشوف الفصل ده اللي هو حكم إعمال الرأي في تفسير القرآن، لأنه برضو فيه ممكن إعمال رأي إذا كان الرأي صواب موافق للغة العربية وحدناك يجوز مش مخالف لتفسير القرآن بالقرآن أو السنة أو اجتهادات الصحابة يجماش باب استنباط مفتوح. لكن لو هو مخالف لهذه الأمور مخالف للغة العربية مخالف للقواعد واخد بالك مخالف لمثلا أحاديث أخرى ونحو ذلك يجي كده هذا مذموم، يجي هذا تفسير بالرأي مذموم، ممكن يكون ممدوح ممكن يكون مذموم. فبيقول يعني لو شفنا مثلا الصديق أبو بكر نقل عنه سؤال عن شيء من القرآن واخد بالك تقريبا الأب فكهة وأب، فراح قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. كده هو إيه مش عارف مش هيتكلم. وروي عنه أيضا سئل عن الكلالة في القرآن فراح قال أقول فيها برأيي فإن كان صوابا من الله وإن كان خطأ فمنه من الشيطان، الكلالة هي كذا وكذا وكذا. ورد عنه أنه هو زجر عن التفسير بالرأي، ومرة تانية قال أقول فيها برأيي، وكلامه ده على محمل وده على على محمل. فبيقول إن في قولين واخد بالك في المسألة في أعمال القرآن يجي في ضربين للرأي، في نوعين للرأي. أول نوع إذا كان الرأي اللي أنت تقوله جاري على قواعد العرب وعلى لغة العرب موافق للكتاب والسنة ده ما نهملوش، بل هذا لابد منه. مثلا الكتاب لابد من القول فيه ببيان معنى واستنباط أحكام وتفسير وفهم المراد، والحاجات دي يعني القرآن ده منبع صافي لا ينضب، كل ما تنظر فيه استخرج فوائد واخد لك إعجاز. فهل كل فوائده نقلت عن من سلف؟ أكيد في حاجات أنت ممكن تنظر وتجيب فوائد أخرى مش منقولة عن عن السلف، يجاء الاستنباط والمعاني والحكم جدا وخاصة الأشياء اللي هي المعاصرة واخد لك اللي بتكتشف حديثا والقرآن تكلم عنها مثلا واخد لك مثلا الفتق في السماوات والأرض اكتشف حديثا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما يعني كانوا ملتصقين. فبعض الناس يشوفوا أثار هذا الفتق فبتدي يتكلموا على هذا الأمر، انشقاق القمر كانوا بينكروه يقول لا القمر ما انشقش، لما لقوا القمر وصل شوف في فتق في سطع في القمر كده مكان الانشقاق. فالمهم ان في اشياء حديث العلم مع الآلات الحديثة بيكتشفوا حاجات جديدة في القرآن، فما يقدرش نقول نكفل الباب تماما في التفسير القرآن تابعا للرأي الموافق للأدلة العامة. وطبعا بس ده دي ضوابط ذلك انه يكون موافق لقواعد العامة للشريعة موافق للغة العربية مش مخالف للكتاب والسنة لابد لي، لان مش كل الحاجات دي جات عما تقدم. مش هتلاقي في تفسير القرآن بالقرآن، في تفسير القرآن بالسنة، في تفسير بأقوال الصحابة، في تفسير بأقوال التابعين، لكن مش كل ده ما شملش وجود استنباط، ولا زال القرآن غط طري واخد بالك للاستنباط منه. ماشي كده، ده إعجاز في القرآن. لو قلنا إن لا ده لازم القرآن يبقى كل ما نقول عن من سلف والباب اتقفل يجا كده مبني على التوقيف، طب هات بقى الأدلة اللي نجد كده، ما فيش كده. الصحابة لو كان في احتياط ما كانش نقل عنهم تفسير، لو في احتياطهم أولى الناس بالاحتياط، والتفسير بالرأي مذموم وممنوع كله، ما كانش ولا واحد من الصحابة فسر القرآن. لازم يكون عنده ايه؟ ها؟ سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص يجا النبي صلى الله عليه وسلم وحي، يجا ليفسر وفسره بوحي، يجا يتوقف في تفسير القرآن على الايه؟ على كلام صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة ينقل عنهم ها انه اجتهاد في تفسير معنى الايه؟ الآية. الأمر الرأي اللي هو لا يجري على قاعدة اللغة العربية أو مخالف للكتاب والسنة أو قواعد الشريعة، ده بقى رأي مذموم، ده رأي إيه؟ مذموم، ده تقول على الله عز وجل ويربوه هنا. زي ما بقول مثلا إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله إيه؟ أجر، وإن أخطأ يجري إيه؟ لأجر واحد. مين اللي يجتهد؟ الحاكم. مش بيقولوا كده، مش بيقولوا كده في دروس الأصول إذا اجتهد الحاكم اللي ليه شروط الاجتهاد، فالحاكم ده ليه شروط إيه؟ اجتهاد. لو غير الحاكم اجتهد وأصاب أخطأ لتعدى على القرآن والسنة. ما هو مفهوم يعني معنى كده أنه لا يجوز لي أنه يتكلم في القرآن بغير علم، أنه مش عارف وما عندوش السليقة العربية ولا علم البيان والبديع والبلاغة والفصاحة وما عندوش دراية باللغة العربية طب يتكلم ليه في القرآن؟ واخد ذلك؟ فما يتكلمش، هو ليس أهلا للكلام. زي كتب الحضرات كان على الافتراء على الله. المهم يعني المقصود ايه؟ زي النفس صلى الله عليه وسلم يقول من تطبب بغير طب فهو ضال. واحد قال لواحد انا طبيب او رفيق او مثلا انا عالجك ولا يعرف عنه هذا الامر، واخد بالك، فقتله يجي يضمن يدفع ديته. لكن لو هو معروف بالتداوي ووصف الدواء للناس واخطا ما يضمنش اي مش ضام. فاذا كان هذا في امور الدنيا فبالك بقى بالكتاب والسنه. فينص النووي من اجتهد وليس أهلا للاجتهاد وأصاب فقد أخطأ لتعديه على الكتاب والسنة، مع أنه أصاب يعني قال وطلع صح، على خلاف الحاكم المجتهد يقول ويطلع غلط ياخد أجر، أجر المحاولة الاجتهاد لأنه أهل الاجتهاد. لكن من ليس بأهل لا يتكلم في القرآن ولا في السنة ولا في إيه. والناس هم قسمين أو ثلاثة خلاف زي ما قلنا في الأصول، الناس هل منزلة عامي وعالم وفي في النص منزلة الاتباع. بعض الناس بيلغوها وده الأقل إنه عامي أو عالم، من لم يصل إلى آلة الاجتهاد عنده آلة الاجتهاد فهو عامي، ليه ما يتكلمش في تفسير القرآن إلا العلماء اللي يقدروا عارفين الضوابط والقيود. واخد بالك؟ دي بقى اللي هو كل الكلام اللي ورد عن السلف في ذم الرأي محمول على القاصر اللي هو ما عندوش الآلة ان هو يتكلم في الايه، ما عندوش شروط المفسر، ما عندوش شروط الايه المفسر. من ذلك ابن مسعود بيقول ستجدون اقواما يدعونكم الى كتاب الله وقد نبذوه، فعليكم بالعلم واياكم تبدع وإياكم التنطع وعليكم بالعتيق والأمر القديم. عمر بن الخطاب يقول إنما أخاف عليكم رجلين، رجل يتأول القرآن على غير تأويله، ده الأول اللي هو رجل يتأول القرآن يعني يفسر، تأويل هنا بمعنى التفسير على غير تفسير، هو ده اللي هيضل. يقول الآية ظهر في كذا هو يروح يقول إيه أمر تاني ويتشبث بإيه برأيه. عمر بيقول يعني نفس الكلام، أخاف على أمتي أو على هذه الأمة رجلا قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسان، يعني تعود على إيه؟ على قراءة، ثم تأوله على غير تأويله. ابن عباس لما سئل، وده ابن عباس اللي دعاله النبي صلى الله عليه وسلم، واحد بيسأله عن يوم كان مقداره 50,000 سنة، فرجل اللي هو بيقول أنا ما أعرفش، فبيقول له أنا بس عشان تجاوبني، قال له هو ذكر في القرآن يومين أنا مش عارف، وأنا لا أقول واخد بالك في كتاب الله عز وجل ما لا نعرف، فلو ما عرفش بيقف. ابن سيرين بيقول سألت عبيدة عن شيء من القرآن، قال اتق الله عليك بالسداد، فقد ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن. برضو ده من باب الايه، ورع الايه، السلف. واخد بالك. مسروق بيقول اتقوا الله، اتقوا التفسير، فإنما هو الرواية عن الله، عن الله. شوف زي الإفتاء إعلام عن حكم الله عز وجل، برضو التفسير رواية عن الله عز وجل. تقول ربنا بيقول كذا، ربنا سبحانه ممكن يوقفك بين يديه يوم القيامة يقول من أخبرك أني أقول كذا؟ هو كده، مين اللي قالك أنا أقول كده؟ أنت قلت للناس إن أنا كلامي معناه كده، وإن أنا بقول كده، وإن الآية دي استفاد منها كده، واخد بالك؟ وده وعيد شديد للناس اللي بتحرف في القرآن، واخد بالك؟ تحرف في التفسير علشان آراء باطلة، يروجونها لآراء من الآية الباطلة، يلو عنق الآيات والأحاديث والتفسير بتاعها، فهؤلاء مسؤولين، مسؤولون أنا والله عز وجل. طب كده لو واحد كان يتصل، يعني مثلا لو واحد بيسألني تقول الآية دي بتتتا بس ما بنسيبش قول ده أو حاجة. لو أنت بص يا شيخ، إحنا كده كلنا مش مجتهدين، فإحنا ننقل آراء العلماء في التفسير. خاص ابن كثير قال كده، أنا قرأت تفسير ابن كثير مثلا، اللي يسألني هجاوبه بتفسير ابن كثير، ابن كثير بيفسر هذا المعنى كده، او السعدي او اي حد، يعني جانا ايه معايا قرات تفسير اقل شيء، لكن انت قرات تفسير، فاللي هيسالك التفسير ده منطبع في ذهنك هيطلع على ايه، على لسانك التفسير الايه دي معناها كذا وكذا اللي انت قراته عند ابن، فانت بتنسبه ليه لابن كثير. لكن واحد ما قراش اي تفسير ولا عنده قريحه ولا سليقه ولا عنده قواعد ولا اصول ولا فيش شروط مفسر، يفسر دي في القران، يتعدى لي على جانب القران، واخد بالك؟ في النصوص الدنيوية لازم إفتاء، المفتي بتاع النصوص التشريعية هو اللي يفتي، يعني احنا يختلف في نص، يروح يقول لك نذهب للمفتي، المفتي بتاعهم يعني اللي هو المفتي بتاع النصوص التشريعية، ففي لجنة إفتاء في القانون، لما يختلفوا في تفسير راح يرجع بقى للإيه، واخد بالك؟ القوانين والدساتير والبتاع، ويقول لك المراد بالنص ده كذا، وكلامه قطع للنزاع. فإن كان أحكام الوضعية تصان عن الضغط، فبالك بكلام الله عز وجل. طيب بعد كده يقول الشيخ العثيمين المرجع في تفسير القرآن، أن تفسير القرآن يرجع إلى أشياء، تفسير القرآن يرجع إلى أشياء. الأول حاجة أن تفسيره بكلام الله عز وجل، تفسير القرآن بالقرآن، ربنا ينزله وهو أعلم سبحانه وتعالى بمراده. بدأ يضرب أمثلة، قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فاتفسرت أولياء الله عز وجل في الآية بعدها الذين آمنوا وكانوا يتقون، يجد تفسير القرآن بالإيه، بالقرآن. قال تعالى وما أدراك ما الطارق، بعد كده اتفسرت النجم الثاقب. والرجال والأرض بعد ذلك دحاها فصرها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ما في الأرض الجبال أرساها. إيه ده تفسير القرآن بالإيه؟ بالقرآن. واخد بالك؟ الشنقيطي دي كلام طيب لأن هو كتابه كله عن إيضاح القرآن بالقرآن. كتابه كله عن هو اسمه موضوع البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. طبعا الصوت عمل الدور المنثور في التفسير بالمأثور والناس يتكلموا فيه اللي ورد عن السلف سنة نبوية أخوات الصحابة قال تبعين تدي يفسر بها القرآن. فالشنقيطي ما أنا أقول أنا أفسر القرآن بالقرآن بس. ففي أسلوب يعني أنا أنقل جزء من كلامه في مقدمة التفسير حيث أننا نعرف إيه هو كيفية تفسير القرآن بالقرآن. فبيقول أجمع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلها كتاب الله عز وجل. أنك أنت تفسر كتاب الله عز وجل بكتاب الله عز وجل. لا أحد أعلم بمراد الله عز وجل من الله عز وجل. فهو لما يفسر يقول لك أنا أفسر بقراءة سبعية عن السبعة المتواترة. الشواذ مش هنفسر بها. الشواذ مش هنفسر بها. ده مش قرآن. وخلي بالك ما نسخ تلاوة ليس من القرآن وملوش إعجاز القرآن. أما ما نسخ حكما وبقي تلاوة هو من القرآن وله إعجاز القرآن. حتى الشيخ والشيخ إذا زنايا فأرجمهما البتة نكالا من الله. لا ديت شغل عثمين يقول لا دي مش من لأن فيش إعجاز. فخلي بالك لا هي ما أدامت نسخت يجي الإعجاز اللي فات نسخ. حتى الحفظ ليها ممكن يجي فيها لأن هذا مما نسخ تلاوة. فالمهم إن إحنا هو بيقول أنا أفسر بقراءة المتواترة اللي هي السبع. أما باقي العشر أو الأربعتاشر قراءة قراءات الشاذة دي حكمها حكم حديث الأحد. حكم إيه؟ حديث الأحد. مثلا فصيام ثلاثة أيام ابن سعود يقول إيه؟ متتابعات قراءة شاذة. يجا متتابعات تفسير من تفسير كأنه حديث يفسر إن الثلاثة أيام يكونوا إيه؟ متتابعات لكن لا سبق. فبيقول من وجوه أنواع البيان اللي هو التفسير يعني البيان هنا بمعنى الايه التفسير اللي تضمنها كتاب القرآن بيان الإجمال الواقع بسبب الاشتراك سواء في اسم وفعل وحرف. ما الاشتراك ده معنى ايه؟ معنى مشترك يعني هو المعنى بيطلق على عدة معاني زي القرء مثلا. القرء يطلق على الطهر وعلى الايه على الحيض يجي ده اسمه لفظ مشترك. زي العين تطلق على الباصرة والجاسوس والذهب واللص واسمه عين فاسمه معنى مشترك. يعني لفظ يطلق على عدة ايه معاني مختلفة يجي ده اسمه ايه مشترك. فبيضرب مثلا والليل اذا عسى عسى ما العسعس ديت تطلق على الإقبال والإدبار. تطلق على الإقبال والإيه والإدبار. بقول لك في آية من القرآن جاءت بمعنى الإدبار والليل إذ أدبر مثلا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى. يجي هنا بيبين القرآن بالإيه بالقرآن. بعد كده ممكن يكون بيبين القرآن بالقرآن بيان الإجمال الواقع بسبب الإبهام. شيء مبهم واخد بالك فبسبب الإبهام عدم التوضيح يجي فيه إجمال فيجي آيات أخرى تزيل هذا الإيه الإجمال. زي مثلا فتلقى آدم من ربه كلمات. هنا الكلمات مفهمة. يجي في آية تانية واخد بالك قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الكلمات جاءت مجملة وجاءت مفسرة في آيات أخرى. ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. إيه كلمة العذاب؟ ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. كلمة العذاب أن يملأ بهم جهنم. معي كده ولا إيه؟ يبقى في مجمل مثلا ممكن ايه؟ احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم. ايه اللي يتلى عليكم؟ مش واضح وخدناك. لكن جاءت في ايتان حرمت عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير وما اهلل غير الله والفنفة المقزرة والدات والنطيح وما اكل السبع كل ده اللي مش مذكر. ايه ده هو الاجمال اللي هي ما يتلى عليكم. جاءت بآيات أخرى مفصلة. ممكن يذكر شيء في موضع ثم يقع سؤال عنه وجواب في موضع آخر. زي مثلا إيه؟ مالك يوم الدين. هو ما بينوش، ما قالش إيه هو يوم الإيه؟ يوم الدين. لكن جيت مكان تاني وقع عن سؤال وما أدرك ما يوم الدين، ثم ما أدرك ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يبقى في حتة مكان تاني جاء سؤال وإيه وجواب. أن يكون الظاهر متبادر من الآية بحسب الوضع اللغوي مش مراد، بدليل قرآن آخر إن المراد غير المعنى الظاهر المتبادر. يجي هنا في تأويل، لما تصرف اللفظ على المعنى الظاهر المعنى بعيد، بس الدليل جاء تأويل صحيح. إذا كان عقل وما فيش أدلة جاء تأويل فاسد. لازم في قرينة، قرينة أدلة دليل. يجي المعنى الظاهر مش مراد. زي مثلا إيه؟ الطلاق مرتان. يجي كده مرتين خلاص تحرمت ولا إيه؟ مش كده المعنى الطلاق مرتين. يجي الرجل لا يملك من المرأة إلا كم طلقة؟ اثنين. فده الظاهر من الآية. لا يقول لك لا، ده الطلاق هنا طلاق خاص الذي يملك فيه الرجع، واخد بالك اللي يملك فيه الايه الرجع. فان طلقها بعد المرتين دول فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يجي الطلاق مرتين اللي هو يحل، اللي هو يملك فيه انه ايه انه يرجع، لكن بعد كده ما يملكش. ممكن بعض العلماء يقولوا قولا في تفسير آية وفي نفس الآية قرينة تبين بطلان ذلك القول، زي مثلا قول أبي حنيفة أن المسلم يقتل بالكافر الذمي. المسلم يقتل بالكافر الذمي، فهو بيستدل بعموم ايه؟ النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. قال لك ده نفس وده نفس. قال واحد مسلم قتل ذمي او واحد كافر يقتل بيه، يجي في قصص. لكن الآية فيها قرينة خفية شوية تبين ان ما ينفعش كده. فمن تصدق به فهو كفارة الله، ومن تصدق به فهو ايه كفارة الله. طب هل تقبل الصدقة من الكافر؟ لا، يعني تقبلش من الكافر. قال الكافر هنا مش داخل في الآية دي. صدق بين الصدق انه يعفو، يعفو عن القاتل. هل لا يقبل عفو الكافر؟ فهو كفارة الله. مش كفارة الله حتى لو عفا هو من مثلا. قول الكثير من الناس ان آية الحجاب واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن متاعا من وراء حجاب، يقول لك دي خاصة، دي كثير من العلماء خاصة بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن الآية فيها قرينة على التعميم، لأن العلة تعمم معلولة، العلة تعمم معلولة وقد تخصصه. لما في الآخر يقول إيه؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الطمع من الأمة منقطع فيهن، ما حدش حد يتزوج أمهات المؤمنين، وده إنك تكلم من وراء حجاب أطهر لقلبك وقلوبهن، فما بالك بغيرهن؟ واضح كده؟ العلة دي تبين أن غيرهن أولى بالحكم منهن ولا إيه؟ إذا كان العلة أن ده أطهر للقلوب مع انقطاع الريبة والطمع، يبقى اللي ممكن يكون في ريبة وفي طمع يبقى لازم تكون من وراء حجاب. أنت تدور علشان خاص فيه أمهات المؤمنين شدة في قداسة مكانتهم علشان هم أمهات، ما كانتش جايب. فذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. بيّن العلة من السؤال من وراء حجاب، ما العبرة بعموم اللفظ مش بخصوص السبب، كانت نزلت في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك، لكن العلة بيّنت أن هذا حكم للنساء عموما. زي مثلا الآية الثانية بتاع الحجاب مثلا، يا أيها النبي قل لأزواجك، ماشي قل لأزواجك، هنكمل بعد كده، يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالآية ديت هو في اتفاق على أن النقاب تغطية الوجه واجب على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى فصل الآية ديت، يا نبي قل لأزواجك يدنين عليهن من جلابي بهن تغطية الوجه. ليه؟ على العلة اللي جات سبب نزول الآية ديت اللي تبين المراد، اللي تبين المراد ان كان الفساق يتعرضن للنساء وهم بيخرج لقضاء الحاجة، كانت في البيوت ما فيهاش كنف، فيقول ظننهن إماء، ظننهن إماء معايا. فنزلت الآية دي التفريق بين الحرة والأمة، وكان عمر لما أمة تنتقي بيضربها يقول لا تتشبهي بالحرة، لا تتشبهي بالحرام. يبقى العلة لئن لم ينتهي المنافقون واخد بالك والمرجفون لنغرينك بهم، اللي هم بقى لو عملوا حاجة تاني بعد ما نزل الفرق بين الحرة والأمة خليك تخرج من المدينة. واضح كده؟ يبقى إذن الآية دي فسر الإدناء على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تغطية الوجه، العلة وسبب النزول ان لازم تغطي وجهها، بيجا فرق بين الحر والأم، بيجا كذلك يا النبي كل ايه لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. وزينة ازاي يتعرض لهم الفسق المراحين في الطريق بالليل يمسكوهم مثلا واخد لك، تعرض لهم بالأذى، فدي حرة واخد لك. زي هند لما النساء تقول لها ولا يزنين، اللي هي بيعت العقبة اللي هي بيعت النساء، او تزني الحرة، ما حرة لا تزني ولا حد يتعرض لها، دي حرة. فيقول لها لا احنا ظنناها ايه اما، فهمني كده؟ فنزلت الايات فارقة يجي تغطية الوجه ده للحرار من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فانت تقول لي يدنينا في خلاف في معنى الادناء، اقول لك لا، قارنة ذكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ان الادناء هو تغطية الايه تغطية الوجه، العلة ان الادناء تغطية الايه تغطية الوجه. فانا عايز اقول لك يعني ان ممكن العلة او سبب النزول يبين الايه المراد معنى كده. فهنا العلة هنا ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن، بقى خلاص جاء اولى غير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم منهن بهذا الايه الحكم. ممكن القرآن يذكر شيء وكده في مكان تاني يذكر كيفية وقوعهم، مثلا أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، يجي في آية ثانية إيه فقل نضرب بعصاك الإيه البحر فانفلق فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، ده بقى إيه تفصيل لكيفية إغراق آل فرعون. ماشي كده؟ أقل في العون. دي بقى أهم حاجة عند الشنقيطي، إن يستدل على معنى ده اسمه عملية الثبر والتقسيم. إن مثلا في معنى في آية مختلف فيها، هل بمعنى كذا ولا بمعنى كذا، فيجيب الآية دي الكلمة دي وردت في القرآن كم مرة، ويشوف معانيها في القرآن إيه. لو لقى إن بقية المواضع تفسر بإيه بمعنى معين، فيلحق المعنى المتنازع فيه بهذا المعنى بالاتفاق. هذا دلالة قطعية. معايا مش معايا؟ هقول لك أمثلة. لا دي غالب ورودها في القرآن بهذا المعنى، ولها معنى أخرى في القرآن برضه. يجي كده تلحق بالغالب دلالة ظنية، يجي الأقوى أن تفسيرها زي الغالب. لكن لو كل المعاني على معنى معين، يجي كده إيه؟ تلحق بهذا الإيه؟ المعنى. مثلا يقول الله عز وجل لأغلبن أنا ورسلي. الغلبة ممكن تكون غلبة حجة وبيان، وممكن غلبة سيف، صح ولا لا؟ تعال شوف الغلبة في القرآن تطلق على أي إيه؟ على أي واحد من الاثنين في القرآن. فنقول فمثلا كل الذين كفروا ستغلبون، مش حجة وبيان، ده بالسيف والسنان. ومن قال بسم الله فيقتل أو يغلب، أقول لك يجيب السنان. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 غلبة الروم. آيات كتير، واضح كده؟ يجي كده المعنى الغالب، واخد بالك؟ في لأغلبن أنا ورسلي، بقية معنى الغلبة في القرآن يعني غلبة سيف وسنان مش حجة وبين. ليه؟ لأن ورودها في بقية الآيات بهذا الإيه المعنى، جل الحقها إيه، نلحق هذا المعنى إيه به. طيب. بعد ذلك بيتكلم على النوع الثاني اللي هو التفسير بالسنة. نتكلم فيه النهاردة ولا إيه؟ ها؟ يعني حاول نختصر. خلي بالك التفسير بالسنة كتاب جميل، أضواء البيان. لو طالب علم درس أضواء البيان بس، ها؟ يعني أو فتح البير، يعني كتاب دول أضواء البيان في علم كبير. كلام تجي تفسير القرآن بالقرآن، ده أول حاجة تكلمنا عنها. وبعد كده تفسير القرآن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول مبلغ عن الله عز وجل، فهو أعلم بمراد الله عز وجل وبكلامه. طيب مثلا أمثلة، هو بدأ يضرب أمثلة. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، النبي فسرها في أحاديث كثيرة اللي هي الإيه؟ النظر إلى وجه الله عز وجل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقد لك النبي في أحاديث قال ألا إن القوة الإيه؟ الرمش. ألا إن القوة الإيه؟ الرمش. فسرها بأن هي الإيه؟ الرمش، يعني سلاح، يعني القوة سلاح يرهبهم، سلاح يرهبهم. وكان طبعا من أفتك الأسلحة اللي ترهب العدو الرمش، لأن ده من بعيد تموت من غير ما تبارز أصلا. الشيخ خالد البتلي في لي رسالة دكتوراه عن حاجة كده اسمها التفسير النبوي، فيعني نقول مش شوية حاجات كده. النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. واخد بالك؟ يبقى إيه؟ هو اللي يبين، ربنا نزل له الذكر ليبين للناس ما نزل إليه. ابن مسعود بيقول ما من شيء إلا بين لنا في القرآن. عشان كده القرآن فيه بيقوله فيه دلالة وإشارات لكل الأحكام، ممكن تستنبط منه جميع الأحكام. حتى الإمام مالك لما جه واحد يسأله مش عارف على جوال الدقيق بيعمل مش عارف كام، وقال له عندنا في القرآن، هات واحد من أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، انت تعالى يا عم يا خباز يعمل كام وكام موجود جوال ايه في القرآن. فتلاقي آيات عامة تدخل لك أحكام جواها أحكام خاصة. يعني فكر الشنقيطي فضل البيان قال إن هذا القرآن يهدي التي أقوى، عمل كتاب عن كيفية هداية القرآن للتي أقوى. كتاب جميل مش فاهمينها أقوى يعني. أفضل وأقوى سبيل، والأفضل والأحسن يهدي التي هي أقوى. أقوى في كل التي هي الأقوى. ها المفروض الأقوى مش أقوى يعني مش أكمل، ده هو الأكمل. ها يهدي للأكمل مش ما هو ده تفسير أسلوب قرآني. بس ده أفضل تفضيل يعني الأفضل، لكن ما المفاضلة ممكن لا تقتضي المشاركة في أصل الفعل. زي مثلا إيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، صيغة مفاضلة. لكن أحسن من أهل النار هم عندهم مستقر ولا احسن مقيل؟ لا، فصيغه المفاضله ها لا هي الغالب ان ممكن تجي للمشاركه في اصل الفعل، لكن قد تاتي بدون مشاركه في اصل الفعل. زي امثله كثيره، امثله كثيره تدل على هذا الايه صيغه المفاضله هي تقتضي في الغالب المشاركه في اصل الفعل، ولكن قد ترد بدون مشاركه في اصل الفعل. يعني أحسن الهدي أو أحسن الهدى هدى محمد، يبقى غير هدى النبي في هدي. لا ما فيش هدي إلا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما أرشد إليه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تقول في الرشدين. تقول صيغة مفاضلة لا مش لازم تكون مشاركة في أصل الفعل، واخد بالك؟ فالكلام ده أنا كنت قلته في مقدمة كتاب عملته في البدع. كنت بدأت أول ما بدأت في خطبة الحاجة ورحت داخل أحسن هدي هدي محمد، ففي هدي تاني دي حسن غير هدي محمد، وعشان صيغة المفاضلة، وجبت أدلة على إن صيغة المفاضلة تقتضي المشاركة في أصل الفعل، قلت هذا أغلبي، ونقدت هذه القاعدة في بعض الإيه الأمثلة. أظن الكلام ده كان برضه للشنقيطي، الشنقيطي كانوا عاملين بحث الأدلة. طيب المهم، قال الإمام أحمد السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. أبو عمرو بن العلاء ده أحد القراء السبع، بيقول الحديث يفسر القرآن. عبد الرحمن بن مهد الإمام، الرجل إلى الحديث أحوج منه إلى الأكل والشرب، الحديث يفسر القرآن. أبو أيوب السختياني، واخد لك، رجل قال لمطرف بن عبد الله بن الشخير، واخد لك، ده من سادات التابعين، بيقول لا تحدثون إلا بالقرآن، بس مش عايزين غير القرآن. راح قال له ايه، والله ما نريد بالقرآن بدلا، احنا برضو مش عايزين القرآن، حلو ما شاء الله عايزين بدل بالقرآن، ولكن نريد من هو اعلم بالقرآن منا. انت مش عايز القرآن؟ ها خده بتفسير اعلم الناس بالقرآن، النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن برضه، واخد بالك؟ فاحنا عايزين القرآن نريده بإيه؟ نريد من هو أعلم بالقرآن منا. المكحول، مكحول الشامي، بيقول القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى الإيه القرآن. مش معنى يعني هذا اللفظ حتى إيه أو القرآن يقضي على السنة، لا مبين يعني. ابن تيمية بيقول اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عن مجمله. لو جاءنا، قال ابن تيمية، تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لآية مفروض ما نطالبش بقى لا تقول لي لغة ولا مش عارف ايه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للايه ديت. ها ها هو اعلم باقوال اهل اللغه من اهل اللغه. انت خلاص الموضوع ده انت ماشي كده انت خلاص. المفروض ان ايه تخرس الانسان. بعد كده ايه هو التفسير النبوي اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير في بيان معاني القران؟ يعني تفسير النبي ده معناه ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير في بيان معاني القران. الامثله على ذلك كثيره. فبيقول ايه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. راح قال ان المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. جزاء بين تفسير القرآن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم من قوله. طب في الفعل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما جي يصلي في وبيطوس وقد ذلك وكده ايه صلى فجعل المقام بينه وبين البيت وصلى ركعتين وقال وايه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ده بفعله ان هو ده اتخاذ مقام ابراهيم صلى وصلى عند الايه عند المقام. وان هو قرأ قل والله احد وقل يا الكافرون ده تفسير للآية بالفعل واتخذ مقام ابراهيم ايه مصلى. مثلا ما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان معنى القرآن في بيان معنى القرآن متفاوت في درجة البيان. ممكن نقول ان في تفسير نصي النبي صلى الله عليه وسلم تفسير لفظي صريح نص يعني نص يعني لا يحتمل التأويل. معنى النص غير الظاهر. الظاهر فيه معنيين معنى بعيد ومعنى قريب. فانت بترجح القريب تبعد المعنى البعيد. لما تروح له جسم عملت اسمه تأويل. لما تروح للمعنى البعيد الغير مرادي انت عملت تأويل. التأويل ده لقرينة صحيحة كده تأويل صحيح هو معكم أينما كنتم معنى بعلمي. طب ليه ما قلتش معنى بذاتي عشان آية الفوقي معي كده. طيب يجي احنا عندنا تفسير نصي أو لفظي صريح للنبي صلى الله عليه وسلم. مثلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة شق عليهم الموضوع دوت فالنبي صلى الله عليه وسلم وقد ذلك فسروا بالشرك. قال مش الظلم انت مش قالوا ايونا ولا ايونا لم يظلم نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لا مش اللي انتوا فاهمين الشرك ها ده اللي هو الشرك. يجي ده فسر ما فيش كلام تاني. يجي الظلم اللي هنا اللي هو الشرك. زي مثلا يعني تفسير الحساب اليسير من نكش الحساب العرض. الحساب اليسير اللي هو ايه العرض. وتفسير القوة اللي هو الرمي مثلا. ممكن يفسر بيان التفسير موضوعي يبين الموضوع صلى الله عليه وسلم يعني مش تفسير مباشر لكن الموضوع. زي مثلا ايه ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. خد لك النبي يقول لك لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. يعني كفر بنعمة الأبوة. فمن رغب عن أبيه فهو كفر. فهو ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله بيّن الموضوع ده ان هو ايه ما تقولش لا تنسب الى غير أبيك. ما تقولش مثلا عبد الحليم حافظ لا ده عبد الحليم أحمد شبانة مثلا لا ينسب لغير أبيه ده لا يتنسب. ينسب لإيه ادعوهم لآبائهم. فمن لا ترغب عن أبائكم ليه ما تقولش مثلا اسم أبوك ان ده كفر بهذه أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما يترح الدنيا في الآخرة إلا قليل. فابتدي يبين لك أحاديث فيها حقرة الدنيا ترغبك في الآخرة ومثل الدنيا لمثل الآخرة. ابتدي يرغبك في موضوع الآية دي أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة يبين لك الموضوع بتاع الآية ببين حقرة الدنيا وأهمية الآخرة وعظم الايه تاريخ. ممكن صلى الله عليه وسلم يفسر تفسير لغوي وقدرك يفسر لك لفظة كده من الايه القرآن. مثلا ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس جميحة، يعني هو تحرك يدهم كده واخد لك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الايه اللفظ، واخد لك. مثلا كلمة عزيل مثلا عن اليمين وعن الشمال عزين، عزين النبي فسرها واخد لك لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في الصلاة مرة فرآهم حلقا، يعني يجلسوا في ايه في حلق، راح قال له ما لي أراكم عزين ألا تصفون كما تصف المكان عند ربي، قال له زي ما قال يتم الصف الأول ثم الذي ايه يلي ويتراصون في الايه الصفوف. ده هو كده بيفهم معنى كلمة ايه عزين، واخد بالك. فمال الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال، يعني ايه متفرقين، عزين متفرقين. فانا قال لا اترصوا اجتمعوا في صف واحد كده مش ايه عزين، ده تفسير لمعنى كلمة ايه عزين. عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، أخذ ذلك خلي بالك، فكانت مستحاضة أو أخذ ذلك، فراح قال لها تعرق، يعني إيه وفي رق دم من الشيطان. فراح قال لها كلمة جميلة، قال لها إذا أتاك قرأك أو قرؤك تمسك عن الصلاة فلا تصل. ده مهم جدا في تفسير الايه القرء اللي ورد في الايه فدون ثلاثة قروء، يجي القرء هنا اللي هو الحلق، يجي انت صلي لكن لما يجي لك ايام القرء اللي هو ايام الايه الحيض ما تصليش، يجي هنا تفسير نبوي للقرء اللي هو الحلق. واخد بالك ممكن يكون في تفسير استشهادي، واخد بالك يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يفسرش تفسير مباشر لكن يستشهد بها في موطن عشان تفهم منها التفسير بهذا الآية. زي ايه مثلا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على علي وفاطمة وكان ايه ما بيصلوش، ألا تصليان، واخد بالك ألا تصليان، راح قالوا له احنا ارواحنا بيد الله عز وجل ان شاء ارسلها وان شاء امسكها، يعني ايه واخد بالك لو ربنا عايزنا يبعثنا نصلي هيبقى يعني. فرح النبي صلى الله عليه وسلم انصرف وهو يقول وكان الانسان اكثر شيء جدل، جدل من الجدل، مع ان دي نازله في الكفار لكن هو استعملها في هذا الموقف صلى الله عليه وسلم ليبين المجادله، يقول لك صلي قوم صلي التزم وقوم ايه قوم صلي. لكن انت حتى اظن الامام مالك دخل مره وهو كان لا يرى صلى في وقت الكراهة، فواحد دخل فقال له صلي، فراح صلي قالوا له تسألوه تعمل كده ايه، فقال حتى لا ادخل في قوله تعالى ايه واذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. ممكن نفسه صلي يفسر تفسير عام مثلا زي عائشة لما بيسألوا عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت له انت مش بتقرأ القرآن، نعم قال كان خلقه الايه القرآن، يبقى خلت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته كلها ترجمة لهذه الآية. ايه خلقه يعني معاملاته وكل ده هو القرآن، بيطبق القرآن في ايه حياته. اخر حاجة يعني ايه صور البيان النبوي، جربنا نخلص صور البيان النبوي. البيان النبوي ممكن يجي تفسير مفردات بيان غريب، خد بالك، ودي ذكرنا عليها مثلا. ممكن يعين مبهم فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه، واخد بالك، لما جم على أبو موسى قال هم قوم هذا، هم قوم إيه هذا، ده اسمه إيه المب، يعني كأنه بس هو مش خاصة به يعني، هو يدخل فيها. أيضا لما يقولوا إذا انبعث أشقاها، هو قال لهم ده رجل اسمه عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة، وما قالش اسمه لكن وصفه رجل عزيز في قومه، واخد بالك، عارم منيع زي أبي زمعة كده، هو اللي هيبتدي ايه، هو اللي يقتل هذه الايه النعم. طيب تخصيص العام، زي ما قلنا مثلا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانا بظلم، ده لفظ عام يشمل شرك ومعصيه، بتاع بين ان هو الظلم اللي هو الايه الشرك. غيرهم يا بني، واخد بالك، لا يا بني لا تشرك بالله، الشرك للظلم العظيم اللي هو الشرك ده اللي مقصود. ممكن يقيد المطلق من بعد وصية يوصي بها أو دين، وصية عامة، لا السنة قالت السلس بس. ممكن مجمل بقى كل بقى الصلاة والصيام والحج، جاءت مجملة في القرآن أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، ويبين الأنصبة وعدد ركعات والمواقيت والحج، وخد ذلك يبين لكل ده بيان للسنة وتفسير للقرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله المرة الجاية نتكلم على تفسير القرآن بكلام الصحابة، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكون في المرة القادمة. أقول قولي هذا، استغفر الله لكم، جزاكم الله خير.